كان كلامنا في ذكر ما أفاده التستري رحمه الله تعالى. قلنا بأن التستري قال: إذا الناقلون نقل الإجماع، ولم يكن الإمام أحد المجمعين، هذا النقل يكون حجة بالنسبة إلى الناقل بالنسبة للمنقول إليه. متى؟ إذا كان المنقول إليه يرى الملازمة، بتعبير آخر يرى أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي الإمام، وأما إذا لم يراه كاشفا ولكن كان الناقل يرى الكشف، هذا لا يكفي لحجية الناقل. إذن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في حجية النقل، إذا كان المنقول إليه يرى أن هذا النقل كاشف عن قول الإمام، والمقام الثاني في عدم حجية النقل فيما إذا لم يرى المنقول إليه أن هذا الاتفاق كاشف عن رأي الإمام، وإن رأى الناقل ذلك. هذا المقام الثاني. قلنا المقام الأول لم يذكره، المقام الثاني لم ينقله الشيخ الأعظم لأنه لا شاهد لنا فيه، نقل المقام الأول. المقام الأول هو في حجية النقل، إذا كان المنقول إليه يرى أن هذا النقل كاشف عن رأيه. قلنا هنا نحتاج إلى ثلاث مقدمات لإثبات حجية هذا النقل. المقدمة الأولى في إثبات أن هذا النقل يدل على حصول الاتفاق، يعني لما يقول قام الإجماع هذا يدل فعلاً على أن الاتفاق ثابت. هذا من كان يكفل المقدمة. وقلنا بأن الألفاظ غالبا تدل على ذلك، لفظ قام الإجماع قام الاتفاق لا خلاف يدل على ذلك، يدل على من؟ يعني على حصول الاتفاق. الآن نريد نتعرض إلى المقدمة الثانية في إثبات ماذا؟ المقدمة الثانية درسنا جديد منها أنه هذا النقل هل هو حجة أم لا؟ يعني أفرض لما يقول قام الاتفاق أو قام الإجماع هذا يدل على حصول الاتفاق والإجماع بين العلماء، هذا النقل هل هو حجة أم ليس بحجة؟ المقدمة الثانية تتكفل بإثبات هذا، يعني إثبات حجية هذا النقل. فنقول نعم هذا النقل نقل الاتفاق حجة. من قال أنه حجة؟ يذكر عدة أمور لكونه حج. يقول هو حجة لأنه أولا لأنه سنق لآراء العلماء تفصيلا. فأنا إذا انقلت لك رأي عالي المرجع مالتك إذا انقلت رأيه على سبيل التفصيل لا إن شاء الله مر. لا من هالناحية إن شاء الله. المقصود أنه لما أنقل لك رأي المرجع الذي تقلده وكنت أنا دخل هل هذا نقلي معتبر لك أو ليس بمعتبر؟ نقلي معتبر أم لا؟ لا أشكال الوكلاء لهم يطلعون علما إلى القرى والأرياف التعطيل ينقلون إلى العوام ماذا؟ آراء المجتهد الرأي المقلد ما لسه هذا النقل بلا أشكال معتبر. فكما أن هذا دليل على حجية نقل الاتفاق. يقول كما أن الثقة لو نقل رأي المجتهد مقلد للعامي كيف يكون حجة؟ وهذا النقل أيضا حجة لا فرصة إذا ذات النقل للعامي حجة هذا النقل. لكن غاية الأمر ذاك نقل لقول المرجع نقل تفصيلي لرأيه بالخصوص. أما في موردنا أنقل آراء الكل لكن على سبيل المثال أقول قام الاتفاق على حرمة العصير العنبي لو فلا. وكنقلي هذا نرجع لبعض دليل ثاني مكمل وكنقلي هذا نقل الاتفاق كنقلي آراء أصحاب المذاهب. إذا قلت العام هيك رأيك هذا أو هذه المسألة مجمع عليها عند العام أو المشهور عند العام مثلا هذا النقل مو معتبر. كذلك في مورد نقل اتفاق علماء الشيعة لماذا لا يكون معتبر؟ هذا دليل أول وحدة كلمات من التعامل إنه هو إحسان. أنا شو أنا تفسير مختصر عنوان أفضل لا ثم أقول إذا يجبون ليس هذا الشيء الأول دليل. دليل مثل الثاني بدي أقرأ على حجية الناس الجال أدنى حجية خبر الثقة إن جاءكم فاسق لنبأ هاي أدلة علينا دليل حجية خبر الواحد يشمل موردنا. إذا تمت أدلة حجية خبر الثقة فهي تشمل موردنا لأن هذا ثقة ينقل الاتفاق فيشمله مفهوم آية النبأ. مفهوم آية النبأ شيبه وإن جاءكم عادل لا تتمسك إن جاءكم فاسق مرحيم عدم الحجية تتمسك بالبطن مفهوم يدر على الحجية وإن جاءكم عادل فلا تتبين هذا حين أذن عادل جاءنا بنبأ لا تتبين يا الله هذا المثال. والدليل الثالث على حجيتها نقل هذا الاتفاق هو الدليل الامتداد يعني ما دل على حجية مطلق الظن ما دل على حجية مطلق الظن لو كان لو كان دليل امتداد فراح يصير كل ظن حجة ومنه ماذا؟ الظن الحاصل منين؟ من هذا خبر حينما يخبرنا بأن الاتفاق قد قام إعلاما على حرمة العصير العنبي لو غلا. هذا مجمل مجمل لا مفصل ما هو مذكور في هذه المقدمة. الآن سنطبق العبارة المهم التطبيق لا مطلق يعني ما يرد على مثل جاءكم عادلون فلا تتبين يعني كل عادل اللي يجينا الصبر يعني هو معتبر الأخبار إذن المناقشة في الأخبار الأخبار خبر بعادل يعني جاءكم عادل إحنا مثلا زرارة خبر زرارة زرارة عادل ليش إحنا ندخل في خبر زرارة لعله مغلوط هذا مو شوف يعني رجال السند البقية خاتم البقية ليسوا بعدهم المثلة إذا تثبت أنه جاءنا عادل شلون تثبت جاءنا عادل إذا كانوا البقية كلهم عدول فيصدق أنه ماذا جاءنا زرارة. وأما إذا ذولاك البقية كانوا فزقاء ما معلوم على أنه جاءنا زرارة بخبر حتى لا نتبين وعلى أي حال مخصصات هي هماش أسأل لا يكون له معارض وكذا وكذا، لا يكون مخالف للكتاب، لا يكون موافق للعامة، صحيح هاي فرد مخصصات أخرى ماذا؟ لذلك يقول ماذا؟ لو ثبت بينهم يقول الثاني على أمثلة لو ثبت الثاني حجية نقل السبب المذكور سبب الاتفاق قلنا ما في الأشرة والسبب اتفاق بعض اتفاق تشيل سبب ما في شو شيء قول اتفاق حجية نقل الاتفاق المذكور إنه هذا النقل الاتفاق وأفرض النفر يدل على الاتفاق على حصول الاتفاق لكن هذا النقل معتبر حجية ولا حجية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه أعطى تفسير هذا عدد تفسير حجية نقل السبب يعني العبارة أخرى يعني هل يجوز التعويل على النقل المذكور ولا هاي وجواز التعويل عطف تفسير علينا عطف عليها كلمة على الحجية حجية نقل السبب مو على النقل ولا إذا على نقل السبب يصير حجية جواز التعويل ما على معنى لا هو حجية النقل يعني معنى جواز التعويل عليه علم شنو الدليل يلا شنو الدليل أمور الأول وذلك لأنه هذا دليل الأول على حجية النقل المذكور وذلك لأنه ليس إلا كنقل لأنه لها علم ترجع لأنه نقل السبب نقل الاتفاق ليس إلا كنقل فتاوى العلماء إذا فتوى العالم مرجع الفلان عن خليجية ينقل إلى المقلد أو إلى المقلد أو غير المقلد إذا نقل رأي المقلد إلى مقلده أو غير مقلده ستكون معتبرة كذلك قلنا عنكم ليس إلا كنقل فتاوى العلماء وأقوال العلماء وعبارات العلماء إيه كاب مفتاح الكرامة لما يقول إن عبارة العالم الفلاني مو معتبر هذا نقله وكذلك إحنا ليس إلا كنقل فتاوى العلماء وأقوال العلماء وعبارات العلماء الدالة عليها لمقلديهم وغير مقلديهم الدالة عليها يعني لمن عليها على الفتوى يعني ليس إلا كنقل عبارتهم الدالة على من على رأيهم على فتواهم الكلام كله علم وليس لأن ما تعلم نقل الاتفاق عن اتفاق مو رأي كلام إذا كان نقل الاتفاق ماذا عن حسه هو كلام إهنان أنه إذا واحد نقل الاتفاق لكن ما كان في ضمن المتفقين الإمام هذا النقل معتبر ولا يفيد ولا كلام الإمام هنا لذلك كل مقلديهم وغير مقلديهم هذا دينا متعلق دينا متعلق ابنه ليس إلا كنقل فتاوى العلماء نقلها علما لمقلديهم أنقلها أروح عن أيام التعطيل وأنقل آراء المجتهد لمقلديه أنقلها لغير مقلدي كيف هذا معتبر ورواية ما عدا قول المحصول هذا بعد نجح لفع الدليل ما كمل هو ضعه يعني العبارة هي كيف هذا عطف تدري علينا الرواية عطف علينا على قول النقل مو كان على الناقل يعني على المجرور ناقل فتاوى العلماء على النقل مو على كان يعني هو كيف وذلك لأنه ليس إلا ليس إلا شنو فنقل فتاوى العلماء وليس إلا تشينه كرواية ما عدا قول المعصوم يعني إذا رويت لك وانقلت لك آن الثقة غير قول المعصوم هنا نعتبر يولا مثل أن قل لك غير قول المعصوم شنو غير قول فعله أو تقريره أنقل بأنه فلان فعل شيئا أمام الإمام أو قال شيئا أمام الإمام توضأ أمام الإمام والإمام سمع هذا نقل علما لفعل الغير لقول الغير أمام الإمام هذا النقل هو معتبر يولا هذا ما اتصل ما غير المصرد لذلك يقول ليس وذلك أنه ليس إلا كرواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمنته ونحو قول المعصوم من سائر ما تضمنته الأخبار مثل من يابئ ما عدا قول المعصوم ما عداه غير قول المعصوم غير قول المعصوم يعني فعل وتقرير مثلا فعل وتقرير ما عدا ونحو شنو ما عداه ونحوه يعني نحو ما عدا القول أنا قلت نحو القول، لا نحو ما عدا القول، نحو ما عدا القول مثل ما مثل أنقل على أنه مثلا شنو شخص، أنقل شخص أو أنقل رأي شخص أبو حنيفة يجيب مثلا شلون هذا معتبر الناس، نحو مسائر ما تضمنت الأخبار مثل ما. فالأسئلة التي تعرف منها أجوبة، أقول فلان هيك فعل من الإمام، الإمام قال بلي، الإمام قال بلي، قال يوحى هذا ميت بلي، الإمام قال بلي، يقول أنا أقول لك شنو ذاك إيش قال سأل حتى ماذا بلي أنتفق من منها. فنقل السؤال أنه أقول هيك فعل، هذا نقل السؤال معتبر يوم مو معتبر، معتبر هذا هذا الأمثلة علما قاعد يجيب ما حدا قول المقسوم ونحن. فالأسئلة التي تعرف منها أجوبة الإمام، إذا أجاب الإمام نعم فلا بد ماذا من نقل السؤال حتى يكون الجواب واضح ومعتبر، فنقل ذلك السؤال معتبر ولا السؤال مع أنه نقل لكلام إنسان عادي فنقل الاتفاق في موضوع المعتبر لا فرق. فالأسئلة التي تعرف منها أجوبته وكالأقوال والأفعال التي يعرف منها تقرير، أقول فلان اتوقف قدام الإمام الإمام، أو فلان مثلا ماذا حسب الزحكاية قال اللهم العن مثلا ماذا فلان يجيب مثلا والإمام سكت، هذا يدل على أنه يجوز لعن ماذا يجيب، مو مثل ما يقول ذاك الرجال أنه ما يجوز لعنه. فالمقصود أنه بل والأقوال، هاي الأقوال عطف علينا عطف علينا على الأسئلة، على الأسئلة مو على كل أسئلة، على الأسئلة يعني وكالأقوال والأفعال، أقوال من أفعال من أقوال وأفعال الناس، هي مو قول وضع للإمام، هي كأقوال وأفعال غير الإمام لا تفعل وتقال أمام الإمام، التي يعرف من تلك الأقوال والأفعال ماذا تقريره يعني. ونحوها مما تعلق بها، يقول ونحو هذه الأمور مما ارتبط بها، مما تعلق بها، بها يعني بالأخبار وبعد وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغير الأسانيد. أي وما بعد نجع لبني الثاني، لا هو مكمل يا أخي، أي ما عطف علينا ليش هناك قلنا ماذا بلي ليس إلا كنقل فتاوى العلماء، وهذا الأول شامل ولا وبعد وليس إلا كرواية ما عدا قول إمام، وهذا فينا هذا الثالث إذن. وليس إلا كما نقل عن سائري، ليس إلا وشنو كما نقل عن سائري الرواية، يعني يصير هذا ما عطف علينا عطف علينا مو عطف علنا، يعني شلون ما نقل عن سائر الرواة أن زرارة مثلا حالاته كذا، ننقل أحوال زرارة وهي يسكين هذا حتى نسكين أنه تكب وتكب إيه؟ ننقل أحوال الرواة الواردين في الأسانيد، في أسانيد الرواية شلون ذات لنا في المقتي موردنا، وليس إلا كما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد مذكورين أو غير الأسانيد مثلنا فنقل فنقبل وغيرها كنقل وكنقل عدكم وكنقل عدكم وين؟ لا الذي نصف مثل نصف يقول ما عدكم عدكم عدكم وكنقل المذكورين في الأسانيد وغير الأسانيد هذا خلق وكنقل الشهرة، هذا يصير رابع بعد، هذا يصير رابع يا أبي، هذا يصير رابع يعني ليس إلا كنقل فتاوى العلماء وتنقل رواية ما عدا قول المعصوم وكما نقل عن سائر الرواية وبعد وتنقل، يعني نقل الاتفاق ليس إلا كنقل تنقل واضح يعني نقل الاتفاق ليس إلا كنقل الشهرة أو نقل ماذا اتفاق سائر أو نقل مو شهرة نقل اتفاق سائر أولي الآراء والمدى آراء العامة، نقول العامة متفقين على جسم شلون نقل اتفاق المعتبر هنا هم نقل اتفاق الشيعة هم أصحاب الجسم المعتبر والشعراء وتنقل الشعراء، يعني وليس إلا تنقل الشعراء وتنقل اتفاق شاعر أولي الآراء والمذاهب وبالفتح لا إذا واحد ماذا الرب مثل ما اي اصبر. مثلا النجاشي يذكر حالة زرارة، يذكر حال محمد بن مسلم، ومحمد بن مسلم ينوارد السنة. هذول الرواة اللي مذكورين في سند الرواية او بقول له مذكور في سند الرواية مذكور في السند او ما مذكور في السند، نقل احواله ينقل لنا يقول بانه عادل، بانه ثقة، بانه مدحه الامام. هذا شلون انه معتبر اذا فرد الشخص الرجالي اذا نقل لنا حالة هذا الراوي الوارد في السند او ما وارد في السند، كيف نقله معتبر؟ كذلك نقل ماذا؟ الاتفاق يكون معتبرا لعدم الفرق من هذه الناحية. وبعد وكنقل الشهرة او اتفاق شاعر اولي الاراء والمذاهب وذوي الفتوى، فننقل اراء الخنة مثلا او رأي ابي حنيفة مثلا او جماعة منهم، ما ننقل ماذا اراءهم كلها، ننقل اراء جماعة. اراء مثل الحنفية، شنو هو؟ اراء الشافعية مثلا، ما هو وغير ذلك. وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد. هذا تمسك بالسيرة بعد، يقول السيرة جاري دليل ثاني، هذه تجعله إيه بعد إذا بعد دليل ثاني، هذا تجعله دليل مسلمات، وكل واحد يجعله دليل، هذا بعد رابع له المقصود. هذا رجاء يقول السيرة، السيرة جاري على أن الخبر الواحد يقبل في كل مجال، وأحد المجالات هو هذا، تمسك بالسيرة هذا. وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك مما كان النقل فيه على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل. على وجه الإجمال بأن ينقل لي آراء ماذا؟ العامة، في رجاري على نقل آراء العامة، قد مر ينقلها مجملة، يقول اتفقت كلمة العامة على كذا، هذا نقل لآراءهم إجمالا، ومرة نقل لآراءهم تفصيلا، يقول قال الشافعي كذا، وقال الحنبلي كذا، وقال ما أدري منه كذا، فهذا نقل لآرائه تفصيل. السيرة جارية بل على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك، في كل ذلك يعني سؤال المجالات اللي ذكرناها من نقل الآراء أو غير نقل الآراء، مما كان النقل سواء كان النقل على نقل الآراء مثلا على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل، وما تعلق بالشرعيات أو غير الشرعيات، يعني نقل لآرائهم في المجالات الشرعية في حكم، أو نقل آراءهم في مجال ماذا غير شرعي، حتى أنهم كثيرا ما ينقلون. يقول السيرة هل جرت إلى درجة أنه قد الإنسان ينقل رأي أبي حنيفة مثلا آراء العامة، هو ما راح مراجع، شاف الشيخ الطوسي أو العلامة قال على المذاهب الأربعة وعطوسي ولا هو يراجع أو يدول على أحدهم، مراجع كلمات المنطقة لا، لأجل صاحب هذا المؤلف نقل هيك شيء، فأنا أحسنت على نقل هيك أقوله، قال في الحنفية كذا، من دون أنه ما أراجع كلام الحنفية، لا أعتمد على من؟ على هذا الكتاب. فمن هنا يتبين أن نقل الآراء ماذا؟ معتبر، أراجع كلام الحنفية، لا أعتمد على من؟ على هذا الكتاب. فمن هنا يتبين أن نقل الآراء ماذا؟ معتبر إلى درجة أنا بعد ما أقول المحكي عن الحنفية حكية، لا ما أقول حكية بعد، راح كم أقول القالب الحن، هذا يبين على أنه نقل أقوال غير ماذا معتبر، لذلك أنا اعتمدت عليه. لذلك يقول حتى أنهم كثيرا، يعني العلماء كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر، مما ذكر مثل ما نقل أقوال الغير، فتاوى الغير العامة مثلا، معتمدين على نقل غيره، نقل صاحب الكتاب الفقه والمذاهب الأربعة مثلا، على المذاهب الأربعة من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد، من دون أن أصدر سرعان خلصا من كتاب الفلاني، سرعان ما مراجع، لا ببرص القطع أقوله قالت الحنفية كذا، من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه، ليش؟ بحصول الوثوق، لأن أنا وثقت بنقله، أدري هذا رجل متتبع، فما دام وثقت اعتمد على نقله، وان لم يصل الى رتبه العلم اذن ما يعتمد، لكن ما دام وثوق اعتمد على نقله. فاذا هيك تعتمد فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه، ايضا في موردنا ما تكون نقل الاتفاق ان يكون يصير معتمد. تقول للشيخ شيل رابع اذا هناك مقبول، اذا مقبول شيل رابع جامع، شنو اقولك الجامع هذا الجامع انه في جميع هذه الامور النقل عن غير المعصوم، نقل شيء غير معلوم عن غير المحفوظ. هذا الجامع ماذا بين الجميع. فإذا كان بعض هذه الأفراد مقبول الجميع يكون يقول مقبول لاشتراك الجميع في كونها نقل غير معلوم أو في كونها نقل غير معلوم نقل شيء ما ثابت العلم به لأنه خبر الثقة فضيت العلم به لأنه خبر الثقة فضيت العلم لا نعلم احنا بيما برأي فلان مجرد على أنه نقل نقل شيء غير معلوم يعني المنقول إليه غير معلوم للمنقول إليه وإن كان هو معلوم للناس لكن المنقول إليه هو غير معلوم عن غير معصول نقل شيء غير معلوم للمنقول إليه وعن غير المعصول هاي تشترك الجميع في هذا الشيء وحصول الوثوق بالناقل هاي جهة الإشتراك اللفظ جهة الإشتراك الأولى أنه نقل شيء غير معلوم للمنقول إليه جهة الإشتراك الثاني أنه وقع عن غير معصول جهة الإشتراك الثالث أنه وثق بالناقل وحصول الوثوق بالناقل كما هو المقصود مفهوم على أن الناقل ثقة إذا على هذا الأساس لابد وعن هذا النقل يقبل نقل الاتفاق. عبد العزيز ماني من قبول نقل الاتفاق يقول ما كنا لأنه ليس من الأمور المتجددة. إذا كان نحط بعض الأمور تحدث جديدة متأخرة فهذا يقول لعله مثلا هذا الشخص ما مطلع عليها فشلون نقلها ما دام هي حدثت جديدة فنقل حينئذ لا يتم عصبه. إذا إنسان مسلم المتقدمين الشيخ الطوسي يقول إن ماذا فرد أمر حدث جديدة هذا نقل غير مقبول. ليش؟ لأنه هذا حدث جديدة لأنه نبريك بينا في هذا لكن المفروض هذا الذي ينقل لنا الاتفاق ينقل لنا الاتفاق الذي هو ماذا متقدم عليه أو معاصر له ما ينقل لنا الاتفاق بين من؟ بين المتأخرين وهو مثلا من المتقدمين لا مو هو شنو هو من المتقدمين وينقل لنا اتفاق متقدمين فلماذا لا يقبل؟ لذلك يقول وليس هذا غير ما نعذكره بس هذا ما نعفان ما نعفان الأول أنا انتهت أذكره وليس هذا النقل نقل للأصول. إذا كان نقل لأصول العقائد خبر الثقة لا يقبل قيمة في مسائل أصول في مسائل العقائد لابد ماذا من تحصيل العلم النقل فيها وإن زرارة ينقل لنا على أنه ماذا أنه الله واحد أو ينقل لنا لا شريك أو عادل أنت يكون تحصل فيه العلم لكن هذا الاتفاق ليس من مسائل أصول العقائد حتى لا يقبل فيها النقل. لذلك يقول حصول الوثوق مفروض أن الناقل ثقة أن الناقل الذي ينقل ماذا بالاتفاق إذا فارضين ماذا ثقة لابن الشرطوس يقول وليس شيء من ذلك من الأصول حتى يتوهم عدم الاتفاق فيه بخبر الواحد. ليس شيء من ذلك من ذلك من هذه النقول جمع ناقل نقل ماذا الاتفاق او نقل اراء مثلا ماذا اهل المذاهب غير ذلك ليس شيء من ذلك من الاصول يعني من اصول الفقه ليس انا قلت اصول الحقائق الان اقول ماذا اصول الفقه ليس اللي شغل بعدين اجيب اصول الحقائق ليس اصول الحقائق هكذا الفقه هم ما يقولون لا يقبل فيها خبر الثقة يعني خبر الثقة يجينا على انه ماذا مثلا المحقق الحلمي يقول على انه ماذا يقول مثلا الامر بالشيء يقتضي النهي عنه ايتي افرض وثقة لكن الثقة لا يقبل قوله في مسائل اصول الفقه يقول مسألتنا مو من مسائل اصول الاتفاق مو من مسألة اصولية وليس شيء من ذلك يعني من النقل من نقل هذه الامور من الاصول يعني من اصول الفقه حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد يعني خبر الواحد يقولون باصول الفقه مثلا غير نقلا غير معتبر مع أن هذا الوهم فاسد من أصله كما قروا في محل هذا الوهم يعني أن خبر واحد لا يقبل في أصول الفقه هذا باطل من أصله الذي لا يقبل فيه خبر الواحد ياهو أصول العقائد مو أصول ماذا الفقه هي أثبت إحدى المحال التقاريها أنه لا يقبل ماذا أصول لا يقبل هذا باطل خبر الثقة خبر الواحد يقبل في أصول الفقه إنما لا يقبل وإن لا يقبل في مسائل أصول العقائد أن الله واحد لا شريك له عادل وأما في مسائل أصول الفقه يقولنا التعارض يقتضي ماذا؟ التعارض يقتضي التخالف لو فرض نقل لنا ماذا هذا عن الإمام خبر واحد جاءنا عن الإمام يقول لنا التعارض يقتضي التخالف نقبل ذلك. وإن كان ماذا هذا نقل لمن؟ في مسألة أصولية يقبل ذلك الذي من قبل في مسائل ماذا؟ أصول الفقه. إنما لا يقبل وإن لا يقبل في مسائل أصول العقائد أن الله واحد لا شريك له عادل، وأما في مسائل أصول الفقه مثل التعارض يقتضي ماذا؟ التعارض يقتضي التخاص. لو فرد نقل لنا ماذا هذا عن الإمام، هذا الواحد جاءنا عن الإمام يقول لنا التعارض يقتضي التخاص، لا نقبل ذلك. وإن كان ماذا هذا نقل فينا في مسألة أصولية يقبل ذلك الذي من قبل في مسائل ماذا؟ أصول العقائد. هاي أولا، وليس شيء من الأصول ولا من الأمور المتجددة. هذا نقل هاي الأمور هو نقل لأمر المتجدد هذا الجديدان، حتى نقول إيش ندري هذا بي حتى نقله. ولا من الأمور، أي ولا من الأمور حطف علينا على من الأصول، يعني وليس شيء من ذلك من الأمور، حطف على من الأصول، حطف علينا على كلمة من الأصول، وليس شيء من ذلك من الأمور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي والأئمة صلاة العين والصحابة. ومن الأمور الحادثة هذا النقل في زماننا، حتى نقول في زمان النبي من زال يعتمدون على خبر الثقة في نقل الآراء في نقل الاتفاق، أي من الأمور التي موجودة في كل زمان. ولا مما يندر اختصاص معرفته بضعفها قول كل شخص، لا، الاتفاق من الأمور التي يمكن أن يعرفها كل فقيه كل عالم، فنقل كل فقيه فيه يكون معتبر. ولا مما يندر، يعني وليس الاتفاق، مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض. فقول المنافس في العبارة موج، لا يقول ولا مما، هاي تبت عكس المقصود. المنافس يكون يقول ولا مما تختص معرفته، يندر بعض معنى مثلا يندر يا أخي ما له معنى، احفظه وشوف، وفي المعنى لطيف والعبارة لطيفة تمشي. ولا مما تختص معرفته، يعني الاتفاق ليس مما تختص معرفته ببعض دون بعض. فلذلك كلمة يندر فيها حد الأنف الحدث، يعني هيك يصير عبارة ولا مما يختص، اختصاصا ما تنبتلها ماذا بيختص، العبارة تصير واحدة. مع أن هذا لا يندر، يقول ولو صبرنا أن هذا الاتفاق يختص معرفته لنا ببعض، لكن ذلك البعض الذي يعرفه إذا نقله يكون نقله حينئذ معتبر. وأنه نقول كل نقل للاتفاق غير معتبر، لا، نقول نقل الاتفاق من قبل الشخص الذي ما يعرف الاتفاق إما معتبر، أما الذي يعرف الاتفاقات يعرف قارئ اتفاق عن عدل، فنقل ليس معتبر. مع أن هذا، يعني لو سلمنا هذا أنه هذا الاتفاق يختص معرفة ببعض، فكون يختص معرفة ببعض لا يمنع من أن نعول علينا على نقل العارف به الذي يعرف به من الاتفاق لما ذكر، يعني لما ذكر من الدليل الدال على أنه النقل معتبر للأدلة الذي ذكرناه، ويدل عليه مع ذلك. هاي بقى الشرح على الفرق، يعني ومن جملة الأدلة على حجية النقل، شنو من جملة الأدلة؟ لكن الأول أنه ليس إلا كنقل ما أدري آراء المذاهب، ليس إلا كنقل رأي الفقيه، ليس ذاك دليل أول. الدليل الثاني سيرة وسبحانه متأمل كيف هذا بعد أدية. الدليل الآخر يتمسك بأدلة الحجية الخبر يقول إن وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تنبئ، هذا يشمل موردنا لأنه عادل جاءنا بنبأ، ويدل عليه مع يدل عليه يعني أن نقل الاتفاق محترم. مع ذلك، مع ذلك يعني شنو مع ذلك؟ يعني مع الأدلة التي ذكرناها مضافا إلى الأدلة التي ذكرناها، ماذا يدل على اعتبار النقل؟ ماذا يدل؟ ما دل، يعني أدلة حجية خبر الثقة، ما دل على حجية خبر الثقة العادل بقول مطلق، يعني ما دل بقول مطلق عشان يعني ما دل على حجية خبر الثقة في أي مجال، بقول مطلق يعني في أي مورد، ومنه موردنا هذا حجية خبر العادل، ما خصصته حجية خبر عادل بمورد دون مورد، لا، بقول مطلق دلت على حجية، يعني في كل مورد ومنه موردنا. بعد وما اقتضى كفاية الظن، يعني ويدل عليه أيضا دليل الانسجام على حجية خبر الثقة في موردنا، ماذا يدل عليه؟ دليل الانتداب الذي يقتضي حجية كل ظن، ومنه ظن الحاكم كبر التقديم وردنا، وما اقتضى يعني والدليل الذي اقتضى كفاية الظن فيما في المولد الذي لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غير الظن. ما هو الذي اقتضى؟ دليل الانتداب، جزء دليل الانتداب حتى أوضع يصير يعني ودليل الانتداب. أيوة، ما عطف علينا، ما هي عطف علينا على ما؟ ما دل على كلمة ما دل، ما دل على حجة خبرته يعني ويدل عليه، مع ذلك ماذا يدل عليه؟ ما دل على حجة خبرته، وبعد يدل عليه مع ذلك ماذا؟ ما اقتضى حجته. وما اقتضى، ما هو الذي اقتضى؟ دليل الانتداب يعني ودليل الانتداب الذي اقتضى كفاية الظن في المورد الذي لا غنى عن معرفته، يعني كل مورد، كل مورد الذي لا بد من تحصيل المعرفة فيه ولا يمكن تحصيل المعرفة العلمية فيه، فالمعرفة الظنية حينئذ تكفي دليل الانتداب تعريفه. وما اقتضى يعني دليل الانتداب الذي اقتضى كفاية الظن في المورد الذي لا غنى عن معرفة ذلك المورد، وما اقتضى عليه غير الظن غالبا، يعني ما اقتضى فناخذ الظن بعد. إيه هذا دليل الانتداب، بس هذا مو إلا إحنا مو دليل الانتداب، مرة نطبقه في باب الأحكام، مرة نطبقه فينا في باب اللغة، مرة نطبقه في علم الرجال، مرة نطبقه ماذا إحنا نسوي نطبقه نادر الانتداب. إيه طبيعي مو ذا بين صح يا أنت قد تقول لي شيخنا أنت دليل الانتداب يقتضي حجة الظن في المورد الذي لا بد فيه من المعرفة، بس أنت شنو أي لازم لك من المعرفة؟ ولا تعرف بالله، ولا تعرف آراء العلماء، ولا تعرف اتفاق العلماء، شيء غير سالم، شيء الشرعي يكون تعرف أما اتفاق العلماء هل لازم من معرفته يعني بليب بليب يقول أنا أعرف آراء المذاهب، ليش يكون أعرفه؟ حتى أعرف موارد التقية عن غير موارد التقية، حتى أعرف ماذا الشاذ من المجمع، الشاذ من طرحة بليب المجمع عليه نأخذ به، حتى أعرف على أنه ماذا إجماع آراء الغير فيه فائدة مهمة، لا أنه ليس فيه فائدة. لذلك يقول إذ من المعلوم، هذا تعليل يا أخي علما، أنه في موردنا لا غنى، أنه لازم معرفة الاتفاق. ما هو ليش لازم؟ إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء علماء السنة وشيعة، لازم أنه واحد يطلع عليها حتى يعرف ماذا موارد التقية من غير موارد التقية، مجمع عليه من غير موارد مجمع عليه، وآراء سائر الأرباب العلوم يكون يعرف آراءهم. ليش؟ لمقاصد شتى لا معيص عنها عن تلك المعرفة، مثل ما المقاصد شتى فمعرفت حتى أعرف المجمع عليه. نقص عن الرواية يقول خذ المجمع عليه، الرواية المجمع عليه واترك الشاذ النادر، وأنا يكون حينئذ أعرف موارد المجمع عليها، الموارد المشهورة، الموارد الشاذة، حتى أخذ المجمع عليه بالمشهور. إذ من المعلوم، إيه فهم من هي متأثر في موجودة ولا؟ إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال العلماء، لمقاصد شتى لا محيط عنها كمعرفة المجمع عليه ومعرفة المشهور، معرفة الشاذ من الأخبار، إيه هو من الأقوال، إيه يا هو الرأي الشاذ، يا هو الرأي المشهور، يا هو الرأي المجمع عليه، يا خبر، يا رأي، سواء كان خبر أو كان قول. أعرف الموافق للعامة أو موافق لأكثر العامة، أعرف المخالف للعامة، إيه بني. أيها الموافق عطف علينا على المجمع يعني كمعرفة المجمع وكمعرفة الموافق للعامة أو موافق لأكثر العامة، وأعرف المخالف للعامة، أعرف الثقة والأوثق والأورع. أيضا ومن نقل نقول معتبر حتى حينئذ أعرف يا راوي ثقة، يا راوي أورع، يا راوي أوثق، يا راوي أفقه، والثقة والأوثق والأورع والأفقه، وكمعرفة اللغات وشواهد. إذا نقل معتبر، إذا المعاني اللغوية ما راح أعرفه، إذا نقل معتبر معاني اللغوية ما أعرفها، شواهد اللغة ما راح أعرفها، مثل بعض المعاني اللغوية نثبتها في الشواهد العربية سواء كانت نثرية أو غير منظومة، مثلا قد نستدل على أن الكلمة الفلانية معناها كذا بشواهد من العرب، بس هو شواهد من الكلام المنثور أو من الكلام المنظوم يعني شعر. وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة، وبعد وكقواعد وقواعد العربية التي يبتني عليها استنباط المطالب الشرعية، بلي يعني النقل إذا قلنا نقول ما معتبر، فإذا القواعد العربية الذي يبتني عليها الاستنباط هاي يكون من الفاعل المرفوع المفعول به، بلي يعني يبتني عليها ماذا على الاستنباط، إذا القواعد العربية كيف حينئذ ماذا نعرفها غير بالنقل؟ لا يا أخي، إذا النقل ما معتبر في القواعد العربية، إذا ما راح تثبت عثمه، لأن يبينا نثبتها بنقل أنه جماعة ينقلون النحات أنه متفق عليه بين العرب رفع الباب. إذا النقل ما معتبر، إذا ما راح تثبت القواعد العربية. وبعد من جملة موارد الحاجة، يعني تفسر هكذا تفسر موارد الحاجة إلى النقل، ليش نحتاج إلى النقل؟ هاي موارد حاجة. وكفهم معاني الأقارير والوصايا، إذا واحد أوصى بشيء هاي وصية عليه من الدور، إحنا فهم الوصية منين نعرفه؟ نعرفه على أنه من الناس. إذا نقل على أنه المقصود من كلمة الحديد يعني هذا نحتمل عليه على المثل، فالمقصود من الوصية أو المقصود من الإقرار لما يقول أوصيت بالعبيد أو أقر بما لأني مثل بكذا مقدار من العبيد أنا مديون للغير، هاي راح نحدد كلمة العبيد يعني المقصود من الوصية أو المقصود من الإقرار من النقل بعد. وتفهم المعاني أنا أقدر شيء شيء، يعني إذا فهمت على أن هاي فهم كل عطف عليه أذني عطف عليه من على معرفة المجمع عليه، معرفة المجمع عليه وذني عطف على ذلك كل شيء. وتفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود والإيقاعات المشتبهة مثل المثارعة شنو معناها هذا بالنقل، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل، ولا طريق إلى مشتبه من جميع ذلك غالبا سوى الله. يعني الطريق لتحديد معنى الوصية، معنى الإقرار، معنى مثل ماذا غير ذلك، موارد الاتفاق بين العامة، موارد الخلاف غير ذلك، لا طريق إلى مشتبه من جميع ذلك غالبا سوى النقل، هذا النقل الظني غير الموجب للعلم. والرجوع يعني وسوى الرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا وسائر الإمارات، والرجوع إلى الكتب المصحة ظاهرا وسائر الإمارات الظنية، فإذا يلزم جواز النتيجة هتشي، فيلزم جواز العمل بها يعني بمن بها يعني بالناقل بالإمارات الظنية، بالإمارات الظنية الذي واحد من هذا الناس، والتعويل عليها في هذه المجالات فيما ذكر يعني في هذه المجالات اللي ذكرناها في الناس، يعني سيكون خبر الواحد الثقة حجة النتيجة معتمدا عليه عليه فيما نحن فيه يعني في الناقل في نقل الاتفاق، ولا سيما إذا كان الناقل من الأفاضل والأعلام الأجلاء الكرام كما هو الغالب الذي ينقل الاتفاق من الشيخ الطوسي من حسين المرتضى، ولا بعد حينئذ ماذا نقلهم أكثر اعتبارا رئيسيا، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام. يقول الإخبار عن الحكم من نفس الإمام مثل زرار ينقل حكم من الإمام نقبله يولا، إذا نقبله فبل أو لا يكون نقبل كلام الشيخ الطوسي، خبر الشيخ الطوسي إخبار عنه عن الاتفاق، ليش بالأولى؟ لأن ذاته نقل بحكم من الإمام، الحكم من الإمام غاية مهم، يعني حكم شرعي جعرت تبنيا من الإمام مع أهميته الكبيرة النقل فيه معتبر، فبالأولى نقل الاتفاق نقل آراء العلماء الذي هو أقل أهمية من الحكم الشرعي، بالأولى يكون هذا النقل معتبرا. ولذا ترى يتسامح في نقل الاتفاق ما لا يتسامح في نقل الحكم من الإمام، في نقل الحكم من الإمام ماذا يشرفه الراوي؟ أن يكون عادلا، أن يكون ضابطا، أن يكون مزكى من قبل جميع يزكونه. أما في نقل الاتفاق هذه الشرائع لا تعتبر، لا يعتبر في الناقل أن يكون مزكى بما بعدلين، لا يشترط مثلا أن يكون مثلا أن يكون ضابطا مثلا. لذلك يقول بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في الأحكام، وجه الأولوية لنا، ولذا يعني ولأجل الأولوية بني على المسامحة فيه يعني في نقل الاتفاق من وجوه شتى، بني بما لم يتسامح فيها يعني في الأخبار عن الإمام، الأخبار عن الإمام لم يتسامح، اشترط الضاب، اشترط أن يكون مزكاة بعدلين، اشترط بعد ما أدري شنو، لكنه في موردنا لم يشترط هذه الأمور، وصوبح من هذه الجهة الثالثة يأتي هذا الشيء.